بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب اكتبني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم، نعم، في هذا فعل أمر، نعم، من الرب سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره الله بإقام الصلاة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة التي هي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. متى دلوك الشمس؟ بعد ما تصل الشمس إلى وسط السواء وتميل إلى جهة الغروب قليلا، فهذا يدخل وقت الظهر. ثم بعد لما يصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر. فإذا هذا، يعني هذه الآية تبين أوقات الصلوات الخمس: الظهر، هذا إذا وصلت الشمس وسط السماء ثم مات إلى جنه قليل، هذا دخل وقت الظهر. ثم بعد ذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا الوقت الاختياري. ثم قال: إلى غسق الليل، يعني إلى ظلمة الليل. غسق بمعنى ظلمة، يدخل فيه المغرب والعشاء. فالمغرب إذا غربت الشمس، حتى ما جاء في الأحاديث الصحيحة، إذا وجبت كان الرسول يصلي ولها وقت واحد. ثم إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء إلى الثلث الأول أو إلى قبل الفجر، هذا يكون لك. ثم قال: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. إيش معنى قرآن في هذه الآية؟ ليس معنى القرآن الذي هو كتاب الله الذي نقرأه، إنما قرآن الفجر صلاة الفجر. ليه سميت قرآن؟ لأن الإمام يقرأ فيها، يعني كان الرسول يقرأ فيها من 60 آية إلى 100 آية، من 60 آية إلى 50 آية. وهذا وقت يعني الإنسان بعد ما نام وارتاح يقوم، فنعم، فيقرأ، فيكون هذا أول النهار. ثم يقول: إن قرآن الفجر. إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر. إيش معنى قرآن هنا؟ صلاة الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. مشهودا معناه تشهده ملائكة الليل وملائكة، فإن لله ملائكة يبقون مع الخلق، نعم، في النهار. فالذين يبقون في النهار إذا جاء الفجر طلعوا إلى الرب سبحانه وتعالى، والذين يأتون في النهار، نعم، يأتون في صلاة الفجر، نعم. وهذا كما جاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالذين في الليل متى يأتوا؟ نعم نعم، يعني في العصر، في العصر يأتوا الذين في الليل، والذين في النهار يأتون في الفجر. فيقول الله تعالى يعني في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم الذين يطلعون يسألهم الرب: كيف تركتم عبادي؟ فيقول الملائكة للمؤمنين: جيناهم يصلون وتركناهم يصلون. والناس الثانيين لما يصلوا ولا مدها، جيناهم لاهون وتركناهم لاهون. هذا هو لازم، لأنه مو كل الناس يصلوا، ليس كل البشر يصلوا. فالذين يصلون يقول نعم جئناهم يصلون وتركوا وهو أعلم بهم، يعني الرب أعلم بمن إيه كان يصلي ومن كان لا يصلي. وهذا تقريبا يدل على عظم الصلوات. وإن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد ومن الليل فتهجد به، ومن الليل يعني إيه يعني في الليل، ومعروف الليل وهذا معنى التهجد، والتهجد لا يسمى تهجد إلا بعد ما إيه أول إنعم ينام ثم بعد ذلك يقوم ويصلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، يعني كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم ثلاثا. كان هذه نعم عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد، وقد أخذ بعض العلماء أن التهجد بالنسبة للرسول واجب، فتهجد فعل أمر هذا فتهجد بهنا، ولكن هناك من العلماء من يخالف في ذلك ويقول لا، أن الله نسخ ذلك حتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في سورة، لأن في أول سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، بعدين في آخر السورة قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، أنك خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني إيه صلوا. فبعضهم يقول حتى عن الرسول نسخ، وأما عن الأمة معروف الأمة ما في إيه لا يجب عليهم قيام الليل، الرسول هو الذي فيه خلاف. واستدل الذين يقولون أن يعني قيام الليل بالنسبة للرسول واجب بهذه الآية، وهناك من يخالف في ذلك ويقولنا الآية هذه التي في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من، يعني إيه صلوا ما تيسر من، هذا تقريبا. ونفس الشيء كثير مر علينا في هذا في سورة المزمل أنه يرى أن قياما لا يجب، ولكن مع ذلك كان الرسول يقوم، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله نعم إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وليش تقوم حتى تتفطر قدمها؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا ثم بعد ذلك نافلة معناه يعني ليس واجبا نعم، أو زيادة نافلة هنا بمعنى زيادة عن إيه الصلوات الخمس. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام عسى، وقلنا غير ما مر أن عسى بالنسبة للرب واجبة، ما هو بالنسبة، لأن عسى في اللغة العربية فعل ترجي من أخوات كاد وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر نعم، ويكون خبرها جملة فعلية دائما ويكون فيها أن كمان يعني في إيه في الخبر كده. لكن لما نحن نقول مثلا عسى خالد أن ينجح في الاختبار، أبوه ولا أخوه يقول هذا يمكن ينجح ويمكن ما ينجح، عسى محمود مثلا نعم أن يسافر يمكن يسافر، ولكن الله لما يقول عسى فهذا مين اللي قال هذا؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القول عسى من الله واجبا، زي كأنه قال إيه إن الله يبعثك مقاما محمودا كده، كأنه إيه بدل عسى إن بالنسبة للرب، عسى بالنسبة للرب كأنه قال إن الله أو الله سيبعثك مقاما محمودا بالقسم وبأدوات إن والخبر واللام في الخبر كل تقريبا. عسى إيش ذيب المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة. إيش هو مقام الشفاعة الذي يعني يتأخر عنه أولو العزم من الرسل؟ وذكر فيها أحاديث كثيرة عن الشفاعة، منها حديث عن رسول الله أن الناس عندما يقفون في المحشر ويلجمهم العرق ويعودون كما كانوا نعم، يقول بعضهم لبعض ألا تذهبوا يعني تطلبون من يشفع، يأتون إلى آدم عليه السلام فيقول أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيدي اشفع لنا، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب عنه مثله ولن يغضب قبله مثله نعم، ويعتذر لهم بأن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل فلا يستطيع، فيقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه مثلا يعني أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول له كذلك فيعتذر لهم ويقول إنه دعا على قوم ما صبر كما صبر غيرهم أنبياء، فإنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ثم يقول لهم اذهبوا كذلك إلى إبراهيم ويأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له أنت خليل الرحمن اشفع لنا إلى ربك فيعتذر لهم لأنه كذب ثلاث كذبات ها وهذا ليس كذب ها فإنه لما قالوا له أخرج إلى العيد قال إني سقيم فهموا إن سقيم ما بطنه ورضا ولا راسه وجعان ولا كذا وهو سقيم من الكفر والشرك يشوفهم يقدموا الطعام للأصنام نعم ويسجدون للأصنام فقال لهم فلما راحوا دخل على الأصنام وكلمه ما أخذ الفاس وكسرها كلها عن آخرها ووضع الفاس في أكبر واحد فيه فلما جاءوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون قالوا حرقوه ويعتذر ويذهب إلى عيسى فيأتون عيسى كذلك وأنت يقول أنت كريم الرب سبحانه وتعالى وأنت الله خلق بالروحه ويعتذر لهم ولا يذكر ثم يقول لهم اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها وهذه الوسيلة التي أخبر بها الرسول ويأتي ويمشي حتى يأتي إلى باب الجنة ويطرق باب الجنة فيقول الخازن رضوان من فيقول محمد فيقول أنت الذي أمر ألا أفتح لأحد قبله ثم بعد ذلك يفتح له ويدخل جاء في الأحاديث نعم ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا فيقال لو ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وهذه الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل وهي الوسيلة وجاء في أحاديث عن رسول الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فإذا نحن كذا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها غيره وهناك شفاعة كذلك في دخول أهل الجنة الجنة هذه كذلك خاصة برسول الله إذا حاسب الله أهل الجنة الجنة وأهل الجنة هذا ما يدخل الجنة حتى يشفع فيهم الرسول والأمة وأمة الرسول محمد هي أول من يدخل الجنة هي آخر الأمة كان مثلا بالسرة تصير في الآخر ولكن مع ذلك هي أول من يدخل الجنة وأول من ينادي الشفاعة نعم وهذه هي الوسيلة وقد قال مثلا ثم سلوا لي الوسيلة فإن درجة في الجنة إيش الوسيلة هو يعني التقرب إلى الله بالأعمال ومن ذلك قولوا يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إيش الوسيلة ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده جميع الخلق حتى نوح وإبراهيم وموسى وكذلك إبراهيم عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث في هذا وهي يعني غير ما مرت علينا في أحاديث الشفاعة عن هذا يعني أربع صحائف كل ما يتعلق بالشفاعة في هذا في هذا المكان ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل ربي أدخلني لما تآمرت قريش وكفار مكة نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا يعني اجتمعوا وأرادوا إما أن يقتلوه أو يخرجوه من مكة يقول الله تعالى الرسول دعا وقل ربي وقل يا ربي أدخلني مدخل صدق والمراد المدخل صدق يعني أدخلني بلد غير هذه البلد وهي المدينة وأخرج لي مخرج صدق والمراد به مكة بعدما زي ما قال الله تعالى عنهم في سورة الأنفال وينقرؤون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إيش معنى ليثبتوك يعني يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المال والمكر بالنسبة للرب هذا مدح أما إذا قلنا فلان مكار فقد ذممناه كل الذنب لأن الناس المكارين ما يمكروا بالناس إلا العفاء يعني هو عفريت ما يقدر يمكر بواحد أفرت منه يدور الناس الضعف ويسيبهم الأزير والهذا أبدا أما الرب فهو لأنه لا يمكر الرب إلا بإيه نعم بالفاسقين وبالظالمين وبالكفار وبالمشركين ومثل ما ذلك حصل يعني في قوم صالح لأن قوم صالح يعني يقول الله تعالى وكانت تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله إيش قالوا هذول التسعة اجتمعوا مع بعض ماذا يفعلوا به نعم يدخلوا على صالح في الليل ويقتلوه وكل واحد يروح بيته بعد ذلك يخرج نص النهار إيش في البلد هذولك جماعة صالح المؤمنين يروحوا يتقوا مقتول مين قتلوا ما بعدين هم يخرجوا خلاص إيش حصل قال وكان تسعة أطراف يسدون في الأرض ولا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا. إيش البيات؟ معنى الدخول عليه في الليل. ولذلك نقول بات إيه المريض ساهرا. المريض ما ينام يشوف الليل، الليل القصير يشوفه أطول ما يكون. ولا قالوا تقاسم بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه جماعته ما شهدنا مهلك وإنا لصادق. شوف كيف وإنا بإنا وكمان باللام في الخبر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم إيه وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. معناه زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار. إن من كذب صالحا فعلنا به، من كذب محمد ماذا يفعل به؟ أشد من ذلك. ولأجل ذلك جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر. نعم تبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70. هذا هو فلذلك هذا تقريبا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي واجعل كذلك الرب الرسول يقول واجعل لي للرسول صلى الله عليه وسلم من لدنك سلطانا نصيرا. فالله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينصره. نعم كسرى وقيصر يصير إيه؟ نعم مين سلطانهم؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب. وهذا توفي الرسول في عام 11 وما مضت بويع أبو بكر الصديق سنتين ونصف وجاء عمر وفتح إيه؟ فارس والروم وأتي بإيه؟ نعم بتاج كسرى إلى المدينة وحط على بعض الصحابة. يعني هذا معناه واجعل لي من لدنك. وهذا والرسول أخبر في أحاديث زوي لي مشارق الأرض ومغاربها فرأيت أن ملكي يصل إلى ما وصل إليه هذا. ولذلك ما مضت يعني 100 سنة وصل الإسلام من مكة من المدينة إلى فين؟ إلى الصين. ووصل إلى أوروبا كمان. ولولا الغلطات التي غلطها بعض القوات لكان أوروبا كلها صارت مسلم. إن الناس مسلمين هم لو كانوا زي ما كان في عهد عمر الدنيا كلها سير مسلم. لكن بعدين جو خلفاء يدوروا على الدنيا والأمارات فلذلك قصر إيه. ولذلك وقل أيها النبي ربي أدخلني مدخل صدق يعني أدخلني إيه المدينة. وكان المدينة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخرجتني نعم من أحد إمتاعية أسكنني. لكن بعضهم يقول أن هذا الحديث على كل قال أسكنني فيها وآخرين مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا يعني من عندك سلطانا نصيرا. وما مضت سنوات حتى أصبح وقد ذكر في هذه الآيات قال واجعل لي قال الحسن والبصري وتفسيرها وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس ولا يجعلنه وملك الروم وعز الروم ولا يجعلنه له. وقال قتادة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل سلطان النصيرة لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله. فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. وقال مجاهد سلطان النصيرة حجة بينة. ولذلك جاء في آيات ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وما ولذلك يعني أصبح ملك كسرى وملك قيصر لمين وعنه أول مين يعتقد لأن هذول هم أعظم الملوك وأعظم العلماء. وبعد ذلك أصبح وهكذا الإسلام إذا كان المسلمون يعني أخويا وكانوا يقوموا بدين الله فإن النصر لهم دائما كما هو واجعلني. ثم بعد ذلك وقل جاء الحق. وهذه الآية قل جاء الحق وزهق الباطل هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد حول الكعبة 360 صنما وكان الرسول معه عود فإذا كده وإذا تتحطم هذه الأصنام كلها. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل قد يعلو بعض العلو ولكن يضمحل. العاقبة دائما لعباد الله المؤمنين. ولذلك رسول الله الذي أودي في مكة 13 سنة بعد ذلك بعدما هاجر ما مضى تقريبا أقل من سنتين وإذا بي يدخل إلى مكة منتصرا على قريش ويقول ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا أنتم الطلقاء. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أرق أهل مكة الرجال نعم، والرجال البالغون الذين كانوا يقاتلوا قتلهم، والنساء أخذهم نعم وجعلهم عبيد ومماليك، لكان أخذوا، لكن هم قالوا أخ كريم، فقال ولذلك الحاكم الشرعي له إما نعم أن يرقهم وإما، ولذلك الرسول مرات يرق ومرات قال في آية أخرى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك. ولذلك في غزوة بدر إيه أخذ الفداء، وفي مكة عفى عنهم وسامحهم. ها لكن ما في فرق، لأن ثبت في أحاديث أن الرسول أرقى أهل بني المصطلق، وبني المصطلق عرب. ها هم في جاء في آية جاءت إيه نعم الآية التي في سورة التوبة نعم مثلا إيه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه آية في إيه يعني في أهل الكتاب. ها ولكن ثبت في أحاديث عن رسول الله أن بني المصطلق عرب، وأرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة عفى عنه. وهذه يعني ولذلك حصل خلاف بين الأئمة، هل مكة فتحت ظل يعني عنوة أو يعني صلحا؟ أصح الأقوال أنها فتحت عنوة، لأن الرسول قاتل فيها وقتل بعض من أصحابه وقتل من الكفار، ولو كان صلحا ما يصير قتال، ولكن الرسول عفى عنهم. والآية تدل فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زال ذلك الله لم تصل به. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وننزل ومعلوم كذلك دائما القرآن يجي ننزل ليه؟ لأن القرآن نزل منجما في 23 سنة، أول آية نزلت اقرأ، وآخر آية مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وآية كمان قبل وفاة الرسول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وكان بين الآية الأولى وبينها 23 سنة قال ونور. أما التوراة والإنجيل وهذا ينزل جملة واحدة، ولذلك دائما التوراة يقول أنزل، وهنا يقول نزل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء لإيه؟ للقلوب من المرض ومن النفاق والكفر والشرك والشقاق وغير ذلك، ورحمة، لكن لمين؟ قال للمؤمنين. أما الكفار لا، قالوا أساطير الأولين إلى غير ذلك. وهذا ثم قال وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل والذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم إيه وقر نعم وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكانه. وجاء في آية أخرى كذلك وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. مثال لذلك يقرب هذا، مثلا كافر كان يكفر بالسور المكية، بعد ذلك نزلت السور المدنية، المؤمن آمن بالسور المكية وعمل بها وآمن بالسور المدنية وعمل، الكافر كان كفر بالسور المكية وكمان دحين كفر زاد إيه؟ ولذلك هذا تقريبا أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة. ومعلوم آيات الشفاء موجودة في القرآن، يعني يمكن الإنسان يجعلها رقية، يعني 7 آيات موجودة وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم المؤمنين فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو الذي، واحد مثلا مريض يقرأ هذه الآيات ويقرأها ويدفل على المكان الذي فيه الألم أو يكتبها ويمحوها بالدادة ويشربها المريض، وكذلك الفاتحة وكذلك يعني كل شيء. قال ولا يزيد الظالمين، والمراد بالظالمين الظالمين يعني الظلم أكبر، والظاهر ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة وظلم أصغر إلا خسارة، يعني يزيد كفرا على كفر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان ليس كل الإنسان، يعني الإنسان الكافر أو الإنسان الظالم هو الذي إذا أنعمنا عليه بالنعم بالمال وبالصحة وبالأولاد وبالغنى أعرضنا، مثل ما قال مثلا قارون إنما أوتيت على علم، يعني بشطارة جمع هذا المال، وكان ماله شيء كثير حتى أن يعني خزائنه المفاتيح حقته يعني يحملها البغال، يعني بعضهم يقول في بعض الكتب يعني كتب التفاسير 40 بغل، فإذا كان مفاتيح 40 بغل المال حقه قدر إيه شيء كثير ما، ومع ذلك بعد ذلك خسفنا به، قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان، وإذا مسه الضر من المرض والفقر والحاجة كان يئوسا، قال كل يعمل على شاكلته، فتجد المؤمن نعم يشكر النعم ويقدرها ويصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى ولا يصرفها إلا هذا. وهنا يقول في هذه الآية يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر قال ما يريد، أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. وقال مجاهد بعد عنا بعد عن رب قلنا فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقال كذلك في آية أخرى لما نجاهم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا أي قنط أن يعود ويحصل له بعد ذلك خير، كقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس نعم على ناحيته، وقال مجاهد على حدته وطبيعته، وقال قتادة على نيته، وقال ابن زيد هذه الأقوال متقاربة، يعني تجد المؤمن نعم يشكر النعم ويقدرها ويصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، والكافر قد يعني يتجاوز هذه النعم ولا يقدرها ولا يصرفها في النعم، وقد تسلب منه هذه النعم لأنه لم يؤدي الواجب. قال قل كل يعمل على فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا منكم، ويسخر كل عامل يعمل فإنه لا تخفى عليه خافية. فلأجزان ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح ويسألونك عن، جاء في بعض كتب التفاسير أن اليهود يعني كانوا في المدينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن، كان الرسول يعني مر عليهم قالوا يسألوا ولا ما نسألوا، فقال بعضهم قاموا يسألوا عن الروح، فالرسول يعني سكت ولم يقل لهم شيئا حتى جاءه الوحي وذكر لهم هذه الآية لكن هذا ما يخالف ذلك إن هذه الآيات نزلت في السور المكية، يعني هذه سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل مكية، واليهود فين كانوا؟ في المدينة. وأصح الأقوال أن هذه الآية أن قريش نعم سافروا من مكة إلى المدينة وجاءوا إلى اليهود وقالوا أنتم أهل الكتاب، أنزل عليكم التوراة نعم ونبيكم موسى، ويعني هذا محمد ده هذا نبي ولا ما هو نبي؟ نحن يعني نرحل القوماء ونفعل كذا وكذا، فقال اسألوا عن ثلاث أشياء، اسألوا عن ثلاث أشياء، عن اثنتين إذا أجابكم عليها والثالثة ما أجابكم عليها هذا دليل على نبوته ورسالته. إيش؟ اسألوه مثلا عن فتية لهم قصة في التاريخ عجيبة شباب واسألوه عن رجل طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح، هذه الثلاثة إشارة، فإذا أجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالثة هذا دليل على نبوته ورسالته. فسافروا من المدينة ورجعوا إلى مكة وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والرسول قال أخبركم غدا، ما قال إن شاء الله، فلما ما قال غدا تأخر الوحي عنه شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى نعم ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب هذا. وذكر قصة أصحاب الكهف، إذا الفتى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على أذان في الكهف سين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه، واختلفوا مثلا هل هم خمسة أو غير ذلك، المقصود هؤلاء هم الشباب وقد رأيت مرة محاضرا جاء يعني تقريبا يعني هذا كان في حركة هنا في المملكة يعني الشباب وواجب الشباب يعني إيش، وهو تقريبا أظن مناع الخطان معروف يعني ها درس، هو ما صار دكتور لكن أحسن من الدكاترة بآلاف المرات ها، يعني لا يزال من أول ما فتحت معاهد آل الشيخ إلى الآن هو تقريبا هناك، فهنا في المدينة يعني. وإذا به ها واجب الشباب أخذ الآية هذه قصة أصحاب الكهف وساوى محاضرة قد إيه كبرى خلاص ها واجب الشباب قصة أهل الكهف والذي طوق الأقطار كلها ذو القرنين راح المشارق وراح المغارب ها، وهذا موجود كمان في نفس السورة هذه ها، وقصة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ها، فكان لازم إيه كان يؤمن، قال لا هذا ساحر كذاب مجنون لعداه زي ما قال أبو جهل يعني نحن لا يؤمن بمحمد لأنه إيه يعني بني هاشم وبني مخزوم كفر سيرهاد أبدا، إذا أطعموا نطعم، إذا حاربوا نحارب، وإذا فعلوا مكارم أخلاق، وإذا به في سنة من السنوات أو في يوم أن نبي من بني هاشم، طيب متى يجي من بني مخزوم؟ ما في نبي من بني مخزوم، إذن هو لا يؤمن بمحمد، وقالوا يقول أساطير الأولين إلى غير ذلك، وهذا معناه ويسألونك عن الروح، وكثيرا يعني حقيقة يعني آيات من هذا كثيرة، حتى الشيخ عطية ما شاء الله له رسالة في هذا، يعني الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ويسألونك عن الروح ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن البعيد، صار يعني كتاب شفته أنا كان قبل مدة يعني يعني لطيف جدا ويسألونك مين اللي يسألوا الواو هذا يعني المؤمنون أو غيرهم، والكاف للرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، إيش الروح؟ قل الروح من أمر ربي، ما يعرف الروح من أمر ربي، وهنا فسروا تفسير يعني يعني بعض العلماء أن الروح ذات ذات لطيفة، يعني شيء حقيقة، الروح شيء حقيقة ذات كالهواء سارية في الجسم كسريان الماء في عروق الشجر، لكن إيش حقيقة الروح؟ واحد يقول إيه الدم، واحد يقول النفس، واحد يقول هذا، وهذا شيء أشياء يعني على كل حال حقيقتها. والروح تارة يطلق على جبريل عليه السلام ويطلق على الوحي القرآن، وذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا معروف في اللغة العربية، روحا من أمرنا إيش هنا؟ معنى الوحي القرآن هذا فإذا إيه الروح ذات لطيفة كالهواء سارية في سريان الماء في عروق الشجر، هذا تخريب. واحد يقول لا النفس، يا أيتها النفس المطمئن، واحد يقول الدم، إلى كل حال. ونحن رأينا في دنيانا هنا يعني الآن هؤلاء الغربيين يعني اخترعوا الكهرباء، ايش الكهرباء؟ واحد يقول الكهرباء نار، يعني ما هو صحيح، يتبرد الاشياء مرات مرات تحرق كمان، فايش تعريفها علميا هم اللي اخترعوها؟ يقول قوة، هذا تعريفه يعني اللي بيقول الكهرباء ايش حقيقة الكهرباء؟ ما لها تعريف، ما يقدر يقول مثلا نار ولا يقدر يقول ضوء واشياء كثيرة، فاذا كان الشيء اللي اخترعه الانسان هو مو عارف حقيقته تمام، فما بال الروح يعني يعرف حقيقتها. ولأجل ذلك قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. ومعلوم وقد حصل ذلك أن موسى عليه السلام لما سأله بني إسرائيل هل يوجد أعلم منك؟ قال لهم لا، فأوحى الله إليه في واحد عبد من عباد أعلم منه، قال له دلني يعني، فقال له خذ نعم حوت نعم في زنبيل فإنك تجد هذا، فمر عليه ووجد الخضر نعم، فجلس مع الخضر وقالوا الخضر يعني ركبوا في السفينة، فلما ركبوا في السفينة جاء طير من هذا وأخذ من البحر، فقالوا يعني الخضر يعني ما علمي وعلمك في علم الله مثل ما أخذ هذا الطير من البحر، ومعلوم البحر شيء كثير فلأجل ذلك الإنسان، ولذلك العلم يدل، وقل ربي إيه زدني علما، ولأجل ذلك العالم مهما كان عنده من العلم فربي زدني علما. وهذا تقريبا يسألونك عن الروح قل الروح وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني إذا كان ما أوتيت من علم الإنسان بشر ويكون يعني قليل، هذا تقريبا ما نقرأ يعني نعم. وهذا هو يدل على أن الخضر ليس لا ما هو أعلم، إنما الخضر إيه الخضر أول النبي وليس بإيه برسول، وموسى رسول ومن أولي العزم من الرسل. إنما هذا زي ما يقولوا يعني غلطة يعني الناس مثل الأنبياء، كونه كان الذي يقول الله أعلم عادي بس يعني، فأنت عادي أنت كان غلطان قلت هذه الغلطة يعني، فلا تقول هذا. فالخضر نبي وليس برسول، فعيسى مثلا موسى أفضل منه لا شك في ذلك. إنما كذلك بعض الناس يساوي فلسفة إن هناك في علم ظاهر وعلم باطن، ما في لا علم ظاهر، والعلم كله علم ظاهر كده زي الشمس أبدا، ما في علم ظاهر وعلم باطن، وأن أن أن موسى عنده علم الباطن، لا ما علم باطن. إنما هذا يعني تقريبا أن الإنسان لا يقول مثل هذه الأشياء. وفي الخضر نبي، ولذلك سأله قال يعني لما قال له موسى قال له موسى بني إسرائيل ها أرسل إليه ابدا ها، فليس هو باعلم منه، انما هو تقريبا هذه المساله لجلدين زي ما يقول في المثل ها. قال الامام احمد حدثنا وكيع عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينه وهو متوكل على اسيب فمر بقوم من اليهود وهذه الايه مكيه، فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح، قال بعضهم لا تسالوا، قال فسالوه عن الروح فقال يا محمد بالروح، فما زال متكلا على العصي، قال فظننت انه يوحى اليه، فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا. فبعض العلماء يقول ان ايه في بعض الايات بتنزل مرتين يعني نزلت في مكه الايه هذه ونزل، وكذلك يعني في ايات مثلا زي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس والفاتحه، يعني بعض العلماء الفاتحه دحين سوره ايه نعم مكية يعني، وكذلك قل اعوذ بالفلق، ومع ذلك الرسول لما سحر ها وانزل فيقول نزلت عليه ايه قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وعلى كل حال يعني كل واحد بيقول في هذا الاشياء يعني هذا ما ابن مسعود قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكل على اسيب اذ مر اليهود، قال بعضهم سالوه عن الروح فقال ما رابكم اليه، وقال بعضهم لا تستقبلنكم بشيء لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه، قال سالوه فسالوه عن الروح فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا وقال أوتينا علما كثيرا وأوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال وأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يساق نزلت في مكة وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقال يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا فعنيتنا أم عنيت قومك، فقال كلا قد عنيت فقال إنك تتلو لنا أو تأتينا أو أوتينا التوراة أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما أن علمتم به إلى قوله. وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وقال العوفي عن ابن عباس ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يجي إليهم شيء فلم يجب إليهم شيئا، فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال من جاءك بهذا؟ قال جاءني به جبريل من عند الله، فقالوا له والله ما قاله لك إلا عدونا، لأنه كان اليهود يقول إيه أن جبريل هو إيه عدوهم، وقل نزله روح القدس من ربك بالحق لسان، ويسألونك عن الروح قال هم هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه ولكل وجه منه 70,000 لسان ولكل لسان منه 70,000 لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يقول الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة، وهذا أثر غريب عجيب. وقال السهيل كذلك أنه قال ملك له 100,000 رأس لكل وكل حال يعني هذا قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. ولهذا قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا وما أطلعت من علمه إلا القليل فإنه لا يحاط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح إنما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل. وفي قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة أي شرب منه لمنقار فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من إيه من هذا البحر أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال السهيل قال بعض الناس لم يجيهم عما سألوه لأنهم سألوه عن وجه التعنت وقيل أجابهم. وعول السهيل على أن المراد بقوله قل الروح من أمر ربي. ثم ذكر السهيل الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشيء. وقرر أن الروح التي ينفقها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصاله. والروح لها عدة معاني يكفي كذلك ولها صلة بالإنسان. مثلا الإنسان لما يكون نائم وصحي دغري الروح ترجع له. وقال في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه. وكذلك الروح لما يعني أول ما يكون في في في بطن أمه ثم بعد ذلك لما يخرج إلى الدنيا. ولذلك يعني لا يعرف حقيقتها تماما إلا الرب سبحانه وتعالى أبدا. التي في النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسبب صفات مدح أو ذم فهي إما نفس مطمئنة وإما نفس أمارة بالسوء كما قال كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه مع اسما خاصا فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء اصطارا أو خمرا. يعني العنب مرات يصير ماء يشرب شراب ومرات يساوي خمر فالماء هذا وما تقول وهي أصل النفس ومادتها والنفس مركبة منها. وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامه وصفوا ذلك في كتب ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سماه أنا. وكذلك أرواح الموتى الإنسان إذا مر على إنسان ميت يعرفه وسلم عليه فإنه يرد عليه. وجاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله روحي فار. والرسول مر على مثلا على موسى عليه السلام يصلي في قبره. وهذه الأشياء يجب علينا الإيمان بها ما في فلسفة إنه أشياء البرزخ ما نقدر نعرف. أما يقول كيف الروح وكيف ما أدري إيه ولا واحد يقول لا يؤمن به يروح مثلا رجل كافر يقول لا أنا مثلا مات فلان قريب يدخل مثلا آلات حديث الآن مسجل بعد ذلك يجي يأخذ مسجل المسجل سجل شيء ولا ما سجل فإذا سجل يقول تمام ما سجل بعدين يؤدي إلى الكفر. والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بقول السابق. وجاءت أحاديث أنه يأتيه ملكان فيسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبي محمد أو يقول أنا ما كنت تقول في هذا الرجل في هذا الرجل يعني إشارة مو لازم أن الرسول يكون أمامه لا ما هو لازم يعني الإشارة ألف لام ميم ذلك الكتاب فيجب الإيمان بهذه الأشياء ولا يحتاج لها فلسفة. ما دام جاءت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يؤمن بها ويكن يعني حقيقتها إلى الرب سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.